مورنينج، صباح الخير. لا قول لي من فضلك والله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اللهم اني صايم. نعم يا سيدي. نعم الله عليك يا فندم. انا والله يا استاذ ما تنطى بقى وتخلصني. الله ما تنرفزنيش يا اخي، انا صايم. طب يا فندم انا هتكلم اهو. ما تتكلم يا سيدي، هو انا ماسك لسانك؟ لازم يعني توجع دماغي؟ قلت لك يا اخي انا صايم. طيب يا سيدي حلم سيادتك شويه بس. انا وانا ماسك في خناقك شتمتك يا اخي، ضربتك، رقعتك شلوت، خدتك روسيه، انا صايم يا فندم. انا عاوز اقول بس. امال ايه يعني؟ يعني ايه اللي حلمك؟ شايف يعني بشد في شعري؟ انا صايم يا اخي، انا صايم صايم صايم، وحياه ابوك صايم. حاضر يا سيدي حاضر المساله يا سيدي. وبعدين بقى في نشفان الريق ده، انت يعني هتتكلم وتخلصني بقى ولا اقوم اسفخك قلمين؟ قلمين ليه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه يا سيدي؟ ما تتكلم، دماغي هتقع من دماغي، اعوذ بالله. قلت لك يا اخي انا صايم. حاضر يا فندم حاضر. هو مش هنا برضو يعني؟ لا يا سيدي مش هنا، في الاوضه اللي جنبنا. هو ايه ده بس؟ الارشيف. انت مش بتسال على الارشيف؟ انا يا فندم لا سالت على الارشيف ولا على الرغيف. نعم حضرتك بتنكت. رغيف؟ احنا في مطعم يا فندم، يا مفقع يا ملدن يا بارد، مش تختش على دمك. قلت لك يا اخي انا صايم. يا حضرة انا هتكلم اهو. الله مش هنا برضو اللي قلت لك. لا يا اخي روح من الصبح، عنده اجازه، عيان، مراته بتولد. قلت لك يا اخي انا صايم. هو مين ده يا استاذ؟ جوز خالتي يا اخي. الله، انت مش قصدك جوز خالتي؟ لا يا سيدي انا مالي ومال جوز خالتك بس. امال عايز مين بس؟ ما توجعش بطني يا اخي. قلت لك انا صايم. انا ايه؟ صايم. طب ما تحل بقى يا اخي وتريحني. حاضر. هو مش هنا برضو الحسابات؟ ايوه يا سيدي هنا الحسابات. وحضرتك اللي ماسك الشيكات؟ يا سيدي انا اللي ماسك الشيكات. خلاص يا فندم ادي كل المساله، انا بس عايز اقابل سياده المدير. ليه يا سيدي بقى سياده المدير؟ قريبه صاحبه؟ لا يا فندم انا بس اصلي وصلني شيك ب 500 جنيه مش بتاعي، وجاي اسلمه له. ب 500 جنيه باسم مين؟ باسم فاطمه الضمنهوري وانا اسمي عبد المنعم مدبولي. يا خبر اسود ومنيل، كتر الف خيرك والله يا استاذ نجدتني. هات يا استاذ هات. هات ايه يا استاذ؟ انا جاي اسلمه لسياده المدير. وعلى ايه مدير يا سيد عبد المنعم؟ مالوش لزوم. مالوش لزوم ازاي بس يا اخي؟ هي فوضى. انا قلت لسياده المدير يعني سياده المدير. انت هتتعبني يا اخي. قلت لك يا اخي انا صايم. ما هو المدير بس لو شافه يا سيد عبد المنعم هيفصلني. يا استاذ ما تبقاش غلس بقى، تهدي. قلت لك انا صايم. اصلي بس عايز اقول لك يا استاذ، عايز اقول لك حاجه واحده. انكتم بقى يا اخي لاصفخك قلمين. تهدي. قلت لك يا اخي انا صايم. معلش والنبي معلش والنبي، حقك عليا، ما تودينيش في داهيه. الله يحنن عليك. ايدك ابوس ايدك. طب اتفضل الشيك اهو. طيب سيدي. تاني مره ما تبقاش تطول لسانك على الناس وتقل ادبك. حاضر. واذا كنت مش قادر تصوم ما تصومش. حاضر. جاتك البلا. حاضر. جاتك الصداع. حاضر. جاتك الاقناع. حاضر. يستمتين. حاضر. جاتك الفونتر. حاضر. يستمتين. حاضر. عجين التربيه. حاضر. الكتاب. حاضر. حيا. ما كفايه بقى يا اخي. الله، انت يعني بقى يعني عشان سكت لك مش خلاص خدت منك الشيك؟ واقف بقى ليه يا اخي؟ دي قلت لك يا اخي انا. انت ايه؟ انا فاطر. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.